حديثي في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى إليكم عن نوع خاص وعن نوع عظيم من أنواع المحبة، عن محبة سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، عن محبة النعمة المهداة والرحمة المسلاة، عن محبة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله، عن محبة خير من وطئ الحصى بنعليه الشريفتين بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها المنزلة العالية عند الله تبارك وتعالى. قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر ندد، إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدد، فلتشهدي يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. أقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات ومستلزمات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم دلائل صدق الإيمان. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. شاهد المقال قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. بدأ بقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم يوما فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يوما للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيده فقال رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فلا يمكن لعبد أن يبلغ كمال الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل مخلوق.